بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، لازلنا مع شرحنا لنظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، أو بيض كلحم ناضج. وقلنا إن الناظم عليه رحمة الله ذكر هنا الأشياء التي إذا تنجست لم تعد تقبل التطهير، فذكر من بين ذلك الزيتون الذي وضع في ملح متنجس أو ملح بنجاسة أو بمتنجس، ومثله الزيت الذي وقعت فيه نجاسة ولو كان كثيرا والنجاسة قليلة. وقلنا إن مثل الزيت العسل واللبن ونحو ذلك، وسيأتي معنا هذا أيضا بعد قليل. ومثله البيض المسلوق بماء نجس، أي البيض الذي يوضع ليطهى أو ليطبخ في ماء نجس، وكذلك اللحم الذي طبخ بماء نجس أو بنجاسة كالخمر أو نحو ذلك. فكل هذه الأشياء لا تطهر إذا سرت فيها النجاسة، ولا يجوز أكلها ولا بيعها. فهذه الأشياء لا تقبل التطهير إذا سرت فيها النجاسة وأشربت النجاسة، بخلاف ما لم تسر فيها النجاسة، يعني مثلا كبيض وضع في الماء ليسلق وتبين أن الماء نجس مباشرة ألقاه، يعني لم يطهى فيه بعد، أو كذلك اللحم إذا وضع فيه مباشرة ثم وقع التفطن إلى أن الماء متنجس مثلا أو نحو ذلك، فيزول منه مباشرة أو يرفع منه مباشرة، فحينها يمكن أن يقع تطهيره ويغسل بالماء ويكون طاهرا بإذن الله. لكن إذا تم التمليح للزيتون مثلا، أو وقعت النجاسة في الزيت واختلط فيه، أو تم طهي البيض أو اللحم بالنجس أو بالمتنجس، فإنه لم يعد يقبل التطهير بحال من الأحوال على المشهور. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حل طعاما جامدا، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. لا زال الناظم يتكلم عن الأمور التي إذا تنجست لم تعد تقبل التطهير، وبعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف. فبين عليه رحمة الله هنا أن النجاسة إذا حلت في طعام مائع كالزيت، وقد ذكره في البيت السابق كما مر معنا، أو العسل أو اللبن أو العصير أو السمن إذا كان مائعا، أو نحو ذلك فإنه يتنجس ولا يقبل التطهير. قال: كفي طعام مائع. وكذلك إذا حلت النجاسة في طعام جامد فسرت فيه، كعسل جامد أو سمن جامد أو دقيق أو نحو ذلك، يعني إذا كان العسل أو السمن جاريا فهذا كما بينا إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس. أما إذا كان جامدا فإنه ينبغي أن تسري فيه حتى يتنجس، فإنه إذا كان جامدا كما قلنا كعسل جامد أو سمن جامد أو دقيق أو نحو ذلك، إذا حلت به النجاسة حتى سرت في أجزائه تحقيقا أو ظنا صار نجسا وطرح، ولا يطرح بالشك، لأنه لا يجوز أن يطرح الطعام بالشك. يعني إذا تيقن الإنسان من أن النجاسة سرت في ذاك الطعام الجامد أو ظن، أي غلب على ظنه أنها سرت فيه، فإنه صار نجسا. أما مجرد الشك فلا يلتفت إليه ولا يحكم بنجاسته بمجرد الشك ولا يطرح بمجرد الشك. وقال الفقهاء عليهم رحمة الله: إن ضابط الطعام الجامد هو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة. إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة، ما معنى ذلك؟ أي لا يملأ الباقي موضع المأخوذ بسرعة. يعني مثلا خذ العسل إذا كان مائعا، إن أخذت منه ملعقة بسرعة المكان الذي أخذت منه الملعقة يرجع فيه العسل، فهذا يسمى طعاما جاريا. أما لو كان العسل جامدا فأخذت ملعقة منه، فانظر إلى ذاك المكان الذي أخذت منه الملعقة، هل رجع العسل وملأ تلك البقعة التي أخذت منها الملعقة بسرعة؟ فإن وجدته لم يملأها بسرعة، لم يتراد بسرعة، فحينها يحكم على الطعام بأنه جامد. فحينها إذا سرت فيه النجاسة يحكم بأنه متنجس، وكما هو بين ويظهر لكم الفرق بينه وبين المائع، أن المائع بمجرد أن تحل فيه النجاسة في غير الماء فإنه يحكم بنجاسته ولم يعد يقبل التطهير. أما إذا كان جامدا فإنه لا يحكم بأنه صار نجسا إلا إذا سارت النجاسة فيه تحقيقا أو ظنا بخلاف الشك، فإنه لا يلتفت إليه. أما إذا حلت النجاسة في طعام جامد ولم تسري فيه، يعني هذه القسمة العقلية، إما أن يكون مائعا أو يكون جامدا تسري فيه النجاسة أو جامدا لا تسري فيه النجاسة. نحن تحدثنا عن المائع وتحدثنا عن الجامد إن سرت فيه، والآن نتحدث عن الجامد إذا لم تسري فيه النجاسة. فإذا كان الطعام جامدا ولم تسري فيه النجاسة فيطرح ما أصابته النجاسة ويجوز استعمال الباقي أكلا أو بيعا أو في غير ذلك من وجوه الاستعمال لأنه طاهر. يعني إذا لم تسري فيه النجاسة، يعني بمجرد كان جامدا وقعت نجاسة، يعني في حينها تفطنت إلى النجاسة، فما تفعل؟ هل تحكم بتنجسه؟ لا، لأنه لم تسري فيه النجاسة، فماذا تفعل؟ تزيل النجاسة والموضع الذي حولها الذي لمسته أو وقعت فيه، ثم يمكنك الاستفادة بغير ذلك والحكم عليه بالطهر، وهو ما أشار إليه الناظم في قوله: وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، أي اطرح كل ما بدا بالطهر ما بقي طاهرا لم تصبه النجاسة، واطرح ما عدا، أي الموضع الذي أصابته النجاسة فقط. ودليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري عليه رحمة الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. ومعلوم أن الفأرة نجسة، وإذا وقعت في السمن فإنها لا تسري بسرعة لأنها ليست من النجاسات السائلة، فدل ذلك على أن النجاسة إذا لم تسري في الجامد فإنه يطرح وما حوله ويؤكل الباقي. أما إذا بقيت لمدة يتيقن فيها أو يظن فيها أن تلك النجاسة سرت، يعني هب لو أن هذه الفأرة بقيت يوما أو ليلة ملقاة في الطعام الجامد ثم وجدها بعد ذلك صاحب الطعام، فحينها إما أنه سيتيقن أو يغلب على ظنه بأن النجاسة سرت في ذاك الطعام. أما بمجرد أن تقع الفأرة أو تقع النجاسة في الطعام الجامد فإنه يطرح النجاسة وما حولها ويمكنه الانتفاع بالباقي لأنه طاهر بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الأشياء التي تنجس إذا سرت فيها النجاسة الفخار، فإذا وضعت نجاسة سائلة أو سريعة النفوذ كدم أو بول أو أكرمكم الله أو خمر في فخار وبقي حتى سرت النجاسة فيه فإنه ينجس ولم يعد يقبل التطهير. أما لو أفرغت النجاسة بسرعة ولم تسري فيه، أي لم تسري في الفخار، فإنه يطهر بعد غسله وبعد إزالة النجاسة منه، وهو كما قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أو غاص في فخاري. نتكلم عن كلام الناظم هنا حينما قال: كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخاري. فإذا غاص النجس أو المتنجس في الفخار وبقي حتى سرت فيه النجاسة فإنه ينجس ولم يعد يقبل التطهير كما قلنا، بخلاف ما لو أزيلت منه النجاسة بسرعة ولم تسري فيه ولم تغص فيه فإنه يطهر بغسره. وقال العلماء عليهم رحمة الله أيضا: يلحق بأواني الفخار أواني الخشب ونحوها مما يمكن أن تسري فيه النجاسة، الأواني أو الأوعية التي صنعت من أشياء ومن مواد يمكن أن تسري فيها النجاسة كالخشب، فحكمها حكم الفخار الذي سرت فيه النجاسة. أما إذا كان الإناء لا يقبل سريان السوائل، مثل ماذا؟ مثل الزجاج أو النحاس أو نحو ذلك من المعادن، فإنه لا ينجس ويطهر بعد غسله. يعني لو أخذنا زجاجة من نحاس أو من زجاج أو نحو ذلك ووضعنا فيها شيئا نجسا، كان فيها خمر مثلا أعزكم الله، ثم سكب منها هذا الخمر، هل تلقى الزجاجة؟ لا، بعد أن تفرغ من النجس فإنه يمكن غسلها والاستفادة بها. لماذا؟ لأنها لا تقبل سريان السوائل، ومن ذلك لا تقبل سريان النجاسات. وفرق بعض العلماء بين الفخار المطلي وغير المطلي، وجدت هذا عند الشيخ الصادق الغرياني في مدونة الفقه المالكي وأدلته، وجدته عليه رحمة الله فرق بين الفخار المطلي وغير المطلي، فقال عليه رحمة الله: إن الفخار المطلي مثل الزجاج والمعادن، ومثال الفخار المطلي الفخار الصيني ذكر عليه رحمة الله، وهو على ما أظن ما يسمى البورسلين والله أعلم. فهذا الفخار إذا كان مطليا بمادة تمنع من تسرب السوائل وتسرب النجاسات فهذا حكمه حكم الزجاج، قال عليه رحمة الله بأنه لا يتنجس إذا وضعت فيه النجاسة ويطهر بعد أن تزول منه النجاسة ويغسل، لأنه لا يتشرب النجاسة ولا تنفذ فيه، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وانفع بما نجيس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرمي. وانفع بما نجيس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرمي، والنجس عينا حرمي هذه جملة أخرى. ماذا يريد أن يقول الناظم؟ يريد أن يقول بأنه يجوز الانتفاع بالمتنجس لغير الإنسان وفي غير المسجد المتنجس، لأن المتنجس طاهر في الأصل لكن أصابته نجاسة، فيجوز الانتفاع بالمتنجس في طعام أو شراب أو زيت أو غيره في ماذا؟ في سقي الزرع وسقي الدواب وعلفها، قالوا أيضا وفي صنع الصابون ودهن العجلات والآلات ونحو ذلك. لماذا؟ كما بينا، لأن المتنجس كان في الأصل طاهرا، يعني زيت وقعت فيه نجاسة. هل هو نجس أم متنجس؟ هل هو نجس في الأصل؟ لا، قالوا هو طاهر في الأصل لكن وقعت فيه النجاسة، فليس نجسا عينا، بل كان طاهرا في الأصل لكن تنجس بوقوع النجاسة فيه. فقالوا إذن يجوز الانتفاع به في هذه الأشياء، أي في طعام الدواب وشرابها وفي سقي الزرع وصنع الصابون ودهن العجلات والآلات ونحو ذلك. والمشهور أن المتنجس لا يقبل التطهير، لا يقبل التطهير فإنه لا يجوز بيعه. أما المتنجس الذي يقبل التطهير فإنه يجوز بيعه. ما هو التنجس الذي يقبل التطهير؟ كالثوب مثلا، إذا وقعت عليه النجاسة فإنه يقبل التطهير. فمشهور مذهب المالكية أنه إذا كان يقبل التطهير كالثوب جاز بيعه، أما إذا كان لا يقبل التطهير كالزيت المتنجس مثلا لا يجوز بيعه. هذا المشهور، ورواية أو قول في المذهب وهو قول ابن وهب عليه رحمة الله إنه يجوز بيعه حتى ولو كان لا يقبل التطهير، لكن لا بد من بيان ذلك. لكن المشهور هو التفريق بين ما يقبل التطهير وما لا يقبل التطهير. إذن هذا في وجوه الانتفاع بالمتنجس. قال وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد. فالإنسان لا يجوز له الانتفاع بالمتنجس أكلا أو شربا، لذلك قال الناظم غير الآدمي، يعني حينما كنا نتكلم عن الانتفاع كما هو بين في طعام الدواب وعلفها وشربها وفي صنع الصابون ودهن الآلات ونحو ذلك. أما الإنسان فإنه لا ينتفع بالمتنجس ولو كان طاهرا في الأصل، لا بأكل ولا بشرب، كما لا يجوز له أيضا الادهان به، يعني لو كان زيتا متنجسا لا يجوز له الادهان به لأنه مكروه وقيل حرام. أما لو كان خمرا فهو حرام بلا خلاف في المذهب. وإن تدهن بمتنجس حتى على القول بكراهته فيجب عليه إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد. فهذا فيما يتعلق بالإنسان، لا يجوز له الانتفاع بالمتنجس لنفسه. وكذلك المسجد فإنه لا ينتفع فيه بمتنجس، فلا يبنى المسجد بمتنجس مثلا. ما معنى كيف يبنى بمتنجس؟ يعني أن يكون الطوب مصنوعا بمتنجس، أو الماء الذي خلط به الطوب أو الإسمنت أو نحو ذلك مما يستعمل في البناء كان متنجسا، أو خلط بأيها من الأمور المتنجسة الأخرى، بما أو غيرها من السوائل المتنجسة الأخرى، أو المادة التي يبنى بها تكون متنجسة أو صنعت بمتنجس. وقالوا إن بني به فإنه لا يهدم لأنه إضاعة مال، يعني لا يجوز بناء المسجد بمتنجس، وإن بني لا يهدم حتى لا يضاع المال ولا يضيع المال. وكذلك أيضا لا يفرش بمتنجس، لا يفرش بمتنجس، يعني لا يجوز أن يكون المسجد فيه فراش وفيه أشياء فرشت وهي متنجسة، أي أصابتها نجاسة. كذلك قالوا لا يضاء فيه بزيت متنجس إذا كان المصباح داخله، يعني إذا كانوا كما تعلمون فيما سبق ومن قبل يضيئون البيوت والمساجد بالمصابيح بالزيت، فقالوا لا يضاء فيه بمتنجس إذا كان المصباح الذي فيه الزيت داخله. أما إذا كان المصباح خارجه والضوء داخله، أي الضوء يتسرب إلى داخل المسجد مصباحه في الخارج، قالوا حينها جائز. لماذا؟ قالوا تنزيها عن المساجد وعن بيوت الله عز وجل من النجاسات، أكرمكم الله. هذا إذن فيما يتعلق بالمتنجس. قال وانفع بما نجس غير الآدم مسجد والنجس عينا حرمي، فهذا الذي كنا نتكلم عنه المتنجس، أي الذي كان طاهرا في الأصل لكن وقعت فيه نجاسة. أما عين النجاسة كالبول والعذرة أكرمكم الله والدم، فإنه يحرم الانتفاع بها، لذلك قال والنجس عينا حرمي. ويستثنى من ذلك أمور إما دل عليها الدليل أو لضرورة، فيستثنى مثلا جلد الميتة المدبوغ فإنه يجوز الانتفاع به، كما سبق قد مر معنا حكم جلود الميتة وأنه يجوز الانتفاع بها إذا دبغت إلا جلد الخنزير. ويستثنى أيضا وضعها في الزرع لنفعه إذا احتيج لوضعها في الزرع. وكذلك استثنوا طرح الميتة للكلاب، قالوا إذا كانت هناك ميتة وكان الإنسان عنده ميتة كما أن تموت له شاة أو نحو ذلك، فقالوا يجوز أن يطرحها للكلاب لأكلها، لأنه سينتفع بما سيضعه ويتركه عنده مما كان سيكلفه في إطعام الكلاب أكرمكم الله. ويستثنى ما كان لضرورة كأكل الميتة للمضطر الذي لا يجد غيرها، وكذلك كشرب الخمر لإذهاب غصة إذا لم يجد غيرها لا لإذهاب العطش لأنه يزيده، يعني إذا كان في مكان ولا يجد فيه ما يأكله وغلب على ظنه أنه سهلك إن لم يأكل الميتة فجاز له أكلها إذا لم يجد غيرها بقدرها. وكذلك إذا غص ولم يجد حوله إلا خمرا، لم يجد أي شراب آخر يذهب به غصته فجاز له أن يشربها، هذا في الغصة. أما في إذهاب العطش فإنه لا يستعمله، قالوا لأنه لا يزيده إلا عطشا، هذا قوله المالكية عليهم رحمة الله، وخالف بعض المذاهب في ذلك فقالوا يجوز استعماله لترطيب الحلق أو نحو ذلك، لكن صحيح أنه يزيد العطش فلا يستعمل لإذهاب العطش بل يستعمل فقط لإذهاب الغصة. والدليل على حرمة الانتفاع بعين النجاسة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذه أشياء نجسة كما ترون. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس أي يستعملونها في مصابيحهم، شحوم الميتة يستعملونها في مصابيحهم يستضيئون بها، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الانتفاع بالأعيان النجسة، وعليه فإن الضمير في قوله هو حرام حينما بعد أن ذكروا له قالوا فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام، قالوا هو حرام، الضمير هو عائد على وجوه الانتفاع التي سئل عنها، إذن قالوا يحرم الانتفاع بها، وإلى ذلك ذهب المالكية. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الضمير هنا في قوله هو حرام عائد على البيع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عن حرمة البيع، عن حرمة بيع الأعيان النجسة لا الانتفاع بها، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء. أكمل الناظم عليه رحمة الله الكلام عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة في هذا الباب، وهو من أطول الأبواب في كتاب الطهارة. وبعد أن أنهى الكلام عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، انتقل هنا إلى الكلام عما يجوز التحلي به والتزين به وما لا يجوز للرجال وللنساء، فذكر حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء على حد السواء. لذلك قال: ولو لأنثى، حتى لا يتوهم جوازه لها، لأن الذهن يسبق إليه أن الأنثى يجوز لها التحلي والتزين بالذهب، أليس كذلك؟ فحينما يقول حرم استعمال نقد كالإناء، قد يظن ظان بأن هذا يحرم على الرجال فقط، لا، لكنه يحرم على الرجال والنساء. لذلك قال: ولو لأنثى، حتى لا يتوهم جوازه لها. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، فإنهم يستعملونها ويأكلون فيها ويشربون ويستعملونها ويتمتعون بها في الدنيا، قال: ولكم في الآخرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فيها. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، يعني اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب، ونقل الإجماع في ذلك، وذكره غير واحد من أهل العلم، من أولئك الحافظ بن عبد البر عليه رحمة الله، فقال في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أي لذكر أو أنثى، يشمل الذكر والأنثى، أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة، وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد. فهذا نقل للإجماع على أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للمسلم، كما يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وقد أشار الناظم إلى ذلك فقال: واغتلالا، قال: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا. ما معنى واغتلالا؟ أي يحرم اتخاذها للغلة، أي يحرم كراؤها والتجارة فيها لأخذ غلتها، أي الذي سيأخذه من الكراء أو من التجارة يسمى غلة تلك الأشياء أو غلة تلك الأواني. إذن الاغتلال يحرم بالكراء والتجارة، كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان في الأفراح والمناسبات، فإن أهل البذخ يكرون أواني من ذهب أو فضة لإظهار بذخهم في أعيادهم ومناسباتهم وفي أفراحهم، أو يشترونها لاستعمالها في تلك المناسبات، فهذا حرام. كما أشار أيضا إلى حرمة اقتنائها فقال: واقتناء، واغتلالا واقتناء، أي يحرم اقتناؤها، ومعنى اقتنائها أي اتخاذها للزينة أو للادخار لحفظ المال أو لعاقبة الدهر. يعني قد يقول قائل: أنا لا أكل ولا أشرب فيها ولا أبيعها ولا أكريها، ولكن عندي مال أريد أن أشتري به بعض الأواني من الذهب أو الفضة للإدخار وتحسبا لعاقبة الدهر أو لأيام شداد أو نحو ذلك، فهذا أيضا يحرم، قالوا: لأن ذلك ذريعة لاستعمالها، قالوا هذا فيه ذريعة لاستعمالها، لأنه يضعها فهذا في بيته ولا يستعملها، ثم بعد ذلك قد تأتي فرصة أو مناسبة فيستعملها، فهذا فيه ذريعة اقتناؤها، وجعلها في البيوت فيه ذريعة لاستعمالها. والقول بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب من وجوه الاستعمال الأخرى أو القنية هو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، كما قلنا في الأكل والشرب هو قول المذاهب الأربعة، وقلنا نقل فيه الإجماع. أما القول في باستعمالها في أشياء أخرى في من وجوه الاستعمال فإنه قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أيضا، ونقل بعضهم الإجماع في ذلك، واستدلوا بالحديث السابق الذي مر معنا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقالوا إن ذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص لأنه خرج مخرج الغالب. ما معنى هذا؟ حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا يريد بذلك تخصيص الأكل والشرب فقط، لكن غالب استعمال الناس للأواني في ماذا؟ في الأكل والشرب، فيسمى هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة أن غير الأكل والشرب جاز استعماله فيه. إذن ما دام خرج مخرج الغالب فبقية الاستعمالات داخلة أيضا، وإنما كان أغلب حال الناس أو الغالب من حال الناس هو الأكل والشرب فيها، لذلك ذكر الأكل والشرب وليس لتخصيص الأكل والشرب. قالوا أيضا: كما أن النهي عن الأكل والشرب فيهما لما فيه من التشبه بالكفار متحقق في استعمالهما في غير الأكل والشرب، يعني ألم يقل صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا أي للكفار ولكم في الآخرة، فهي لهم في الدنيا في الأكل والشرب وكذلك في الاستعمالات الأخرى، فالتشبه متحقق بالكفار في الأكل والشرب ومتحقق في الاستعمالات الأخرى أيضا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين. وهذا نتركه للدرس القادم بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.